روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى، مع الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الزمان قد تبين للعاقل تغيره، ولاه للبيب تبدله، حيث يبس ضرعه بعد غزارة، وذبل فرعه بعد النضارة، ونحل عوده بعد الرطوبة، وبشع مذاقه بعد العذوبة، فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم، وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم. جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة، النفاق والمداهنة، وفروعه عند ورود النائبات حسن اللباس والفصاحة، وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل الذي يجب الاقتداء به، ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك الذي يجب الازورار عنه. فلما رأيت رعاء من العالم يغترون بأفعالهم، والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل متضمنه على معنى لطيف مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم، ليكون كالتذكرة لذوي الحجة عند حضرتهم، وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم، يفوق العالم به أقرانه، والحافظ له أترابه، يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات، والمعنس الحافظ له في الفلوات، إن خص به من يحبه، من يحب من إخوانه. أعد من قوله: كالتذكرة، كالتذكرة لذوي الحجة عند هدرتهم، وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم، يفوق العالم به أقرانه، والحافظ له أترابه، يكون كالنديم الصادق للعاقل في الخلوات، والمعنس الحافظ له في الفلوات، إن خص به من يحب من إخوانه لم يفتقد من ديوانه، وإن استبد به دون أوليائه فاق به على نظرائه. أبين فيه ما يحسن للعاقل استعماله من الخصال المحمودة، ويقبه به إتيانه من الخلال المذمومة، مع القصد في لزوم الاختصار وترك الإمعان في الإكثار، ليخف على هامله وتعيها أذن مستمعه، لأن فنون الأخبار وأنواع الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها فليس يرجو النهاية إلى غايتها، ولم يرجو التمكن من ومن لم يرجو التمكن من الكمال في الإكثار كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. والله الموفق للسداد والهادي إلى الرشاد، وإياه أسأل إصلاح الأسرار وترك المعاقبة على الأوزار، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. هذه مقدمة للكتاب، كتاب روضة العقلاء، بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أمرين. أما الأمر الأول فبين سبب تأليفه لهذا الكتاب، بين سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأما الأمر الثاني فبين فيه منهجه في هذا الكتاب. أما عن سبب التأليف فإنه ذكر رحمه الله أن الزمان قد تبين للعاقل تغيره، أن الزمان تبين للعاقل تغيره، ولاح للبيب تبدله، يعني رأى في أحوال الناس في زمانه، رأى في أحوال الناس في زمانه وهو من أعيان القرن الرابع الهجري، فرأى في ذلك الوقت تغيرا وتبدلا في الأحوال، فتورا في الهمم، وضعفا في الرغبة في طلب العلم، وإقبال على حظوظ النفس من الشهوات والملذات والمتع، وانصراف على ما ينبغي أن يكون عليه العبد من جميل الأخلاق وعظيم الآداب وكريمها، فرأى تبدلا وتغيرا وتحولا. قال: حيث يبس ضرعه بعد الغزارة، وذبل فرعه بعد النضارة، ونحل عوده بعد الرطوبة، وبشع مذاقه بعد العذوبة. هذه ثلاثة أشياء أراد أن يصور من خلالها الحال. قوله يبس ضرعه، الضرع من بهيمة الأنعام موضع الدر والحليب، فبعد أن كان غزيرا بالحليب صار هزيلا وقليل النفع والفائدة. وذبل فرعه بعد النضارة، بعد أن كان فرعا نضرا بهيجا يسر الناظر لجماله وحسنه أصبح ذابلا فذهبت عنه نضارته. ونحل عوده بعد الرطوبة، بعد أن كان رطبا لتعاهده بسقي الماء ذبل عوده، وبشع مذاقه بعد العذوبة، بعد أن كان مذاقه حلوا تحول إلى أن ذهبت عنه حلاوته. فنبغ فيهم أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم، أي أنهم أصبحوا يعملون أهواءهم ومبتغيات نفوسهم ويزعمون أنها هي العقل، ويزعمون أنها هي العقل وأنها هي الحكمة، وأصبح ما يهواه الإنسان ويميل إليه يصفه أنه هو العقل، ولا يكون الحكم عنده كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما ما تميل إليه نفسه وتهواه. ولهذا جاءوا بأمور مصادمة للعقل ومضادة له، لكونها مضادة لشرع الله تبارك وتعالى، ويزعمون أنها هي العقل، وهذا بسبب التبدل والتغير والبعد أيضا عن الاستمساك بما جاء عن الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة. جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة، فالعقل تبدل عندهم إلى نوع من النفاق، العقل تبدل عندهم إلى نوع من النفاق وإلى نوع من المداهنة. وإذا أصبح الإنسان منافقا مداهنا ماكرا مخادعا يقولون عاقل، ويصفون بأن عنده عقل، ولو كانت هذه الأمور على حساب ضياع الدين، ولو كانت على حساب ضياع الدين، فيعدون الحزم والعقل هو النفاق والمداهنة. وفروعه عند ورود النائبات حسن اللباس والفصاحة، لباس جميل وهيئة جميلة وفصاحة في اللسان، فهذا من حيث المظهر. أما الحقيقة والمخبر فهي ضياع وانحراف، كلمات مزوقة وعبارات منمقة ولباس جميل لكن لا تقف على حقائق قويمة وهدى مستقيم. وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع التي هي النفاق والمداهنة وحسن اللباس والفصاحة فهو العاقل الذي يجب الاقتداء به، ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك، والأنوك هو يراد به العاجز الجاهل، العاجز الجاهل يقال له الأنوك، والنوك هو مرتبة من مراتب الجهل مثل ما سيأتي عند المصنف. قال وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم الرقيع ثم الأنوك ثم الأحمق، فهي درجات. قال فهو الأنوك الذي يجب الإزورار عنه، فهو الأنوك الذي يجب الإزورار عنه أي البعد عنه. هذا هو سبب التأليف. قال فلما رأيت الرعاع يعني الغوغاء من الناس والجهال، فلما رأيت الرعاع من العالم يغترون بأفعالهم والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف، دعاني إلى تصنيف كتاب خفيف أي هذا الكتاب، فهو كتاب خفيف أي ليس بالمطول الموسع، يشتمل متضمنه على معنى لطيف مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم، ليكون كالتذكرة لذوي الحجاء أي العقول عند حضرتهم، وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم، فيفوق العالم به أقرانه والحافظ له أترابه، يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات والمؤنس الحافظ له في الفلوات. الفلوات جمع فلات وهي المفازة، وأيضا تطلق على الأرض التي لا يهتدى فيها إلى طريق، الأرض التي لا يهتدى فيها إلى طريق. فهذا كتاب يكون مؤنسا وحافظا له في الفلوات، يحفظ وقته في العلم والفائدة والمتع العظيمة العلمية التي تنفعه وتفيده وتؤنسه في الفلوات. إن خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده من ديوانه. ما معنى ذلك؟ إن خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده من ديوانه. إذا أخذ يورد لبعض إخوانه من الفوائد التي في هذا الكتاب تجد إخوانه يرغبون في مجلسه ومزيد الحضور عنده حتى يأخذوا أيضا مزيد من الفوائد التي عنده. فإذا خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده في ديوانه، أي أنه سيرغب في مزيد الاستفادة منه والتحصيل من هذه الفوائد. وإن استبد به دون أولياء فاق به على نظرائه، استبد أي استأثر به من دون أولياء فاق به على نظرائه. قال أبين فيه ما يحسن للعاقل استعماله من الخصال المحمودة ويقبح به إتيانه من الخلال المذمومة. إذن الكتاب يجمع هذين النوعين، يجمع خصال محمودة ذكرها من أجل أن يتحلى بها المسلم، فهي من خصال ذوي العقول وصفات أولي النهى، وذكر أيضا صفات قبيحة يجب أن تحذر. وهذا وضحه، هذا المعنى وضحه رحمه الله تعالى فيما بعد في الصفحة 17. قال وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاء 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات، ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا بناء كل باب منها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مع القصد في لزوم الاختصار وترك الإمعان في الإكثار، مع القصد في لزوم الاختصار وترك الإمعان في الإكثار، أي أنه سلك فيه مسلك الاختصار، فليس هو بالطويل الممل ولا بالمختصر أيضا المخل. وترك الإمعان في الإكثار ليخف على حامله وتعيه أذن مستمعه لأن فنون الأخبار وأنواع الأسعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها فليس يرجو النهاية إلى غايتها. يعني لو أنني أردت أن أجمع كل ما أقف عليه ما أصل إلى غاية كثير جدا، لكنني اقتصرت في كل باب ما يتحقق به المقصود من الأخبار والأشعار المفيدة. ومن لم يرجو التمكن من الكمال في الإكثار كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. هذا مثل ما يقولون ما لا يدرك لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو لا يترك جله أو كله صحيح كله. ومن لم يرجو التمكن من الكمال في الإكثار كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. وأما من همته واسعة وكبيرة فدونه المطولات يخوض غمارها ويبحث فيها. وإذا كان الإنسان يريد الاختصار المفيد الذي جمع له الفائدة سيجد بغيته في هذا الكتاب فيما يخص الموضوع الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى. قال: والله الموفق للسداد والهادي إلى الرشاد، وإياه أسأل إصلاح الأسرار وترك المعاقبة على الأوزار، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. فاتني أن أشير إلى أمر في ما يتعلق بالمقدمات. كنت هذا اليوم في أوله أتحدث مع الوالد حفظه الله تعالى عن الكتاب، كتاب روضة العقلاء، فقال لي: هذا كتاب فيه فوائد، قال هذا كتاب فيه فوائد مهمة وقرأته كاملا قديما وفيه فوائد جميلة ومفيدة، قال: وأحفظ من الفوائد التي فيه، وأخذ يعدد لي بعض الفوائد التي هي موجودة في هذا الكتاب، ويقول: كنت قرأته قديما. نعم. باب الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. قال: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شقوية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. هذا أول باب من أبواب هذا الكتاب، الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. وإن لم ينص المؤلف رحمه الله تعالى على التبويب إلا أنه اعتبره أبوابا، حيث قال: ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا. فهذه تبويبات، وإن لم يستعمل رحمه الله تعالى هذه اللفظة لفظة باب. فهذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب وعدتها 50 بابا، جعله في الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. فإذن هذا التبويب في بيان أهمية لزوم العقل، أي ما يقتضيه العقل السليم من صلاح واستقامة ولزوم للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وبعد عن سفساف الأمور ورديئها. وكان من حسن صنيعي رحمه الله تعالى أن صدر هذه الترجمة بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وسفساف الأخلاق رديئها وسيئها، وهذا جماع ما ينبغي أن تكون عليه العقول السليمة القويمة، أن يكون صاحبها متحليا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يكون بعيدا عن سفساف الأخلاق ورديئها. وهذا الحديث حديث سهل رضي الله عنه حديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ودل هذا الحديث على أن الأخلاق نوعان، أخلاق كريمة وأخلاق سيئة، وأن الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عبده، وأن الواجب على العبد أيضا أن يبتعد عن سيء الأخلاق ورديئها، فإن الله سبحانه وتعالى يكره ذلك من عبده. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا صحيحا في العقل، لأن أبان بن أبي عياش وسلمة بن وردان وعمير بن عمران وعلي بن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير وميسرة بن عبد ربه وداود بن المحبر ومنصور بن صقر وزويهم ليسوا ممن أحتج بأخبارهم، فأخرج ما عندهم من الأحاديث في العقل. هذه تقدمة أراد أن ينبه من خلالها، وهو إمام محدث عارف بالحديث وعلومه واطلاعه فيه واسع كبير، وله كتاب في الرجال وفي الضعفاء، فهو على علم واسع بهذا الأمر. فيقول رحمه الله تعالى أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل، لا يحفظ خبرا صحيحا في العقل. هناك أحاديث كثيرة تروى في العقل لكن لا تصح، رواها أمثال هؤلاء الضعفاء أو المتهمين بالكذب والوضع، وسمى بعض هؤلاء سماهم على سبيل الإشارة، ولهذا قال وذويهم، أي ومن كان على شاكلتهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين والوضاعين، يقول قد يكون ممن هو على شاكلة هؤلاء يروى عنهم أحاديث في العقل لكن لا نرويها، لأنها في إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هو ضعيف أو من هو متهم أو من هو كذاب، فلا يعول عليها، لا يعول عليها، وشأنها أن فيها أمثال هؤلاء، وهؤلاء فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو متهم بالكذب وفيهم من هو متروك الحديث وفيهم من وضع كتابا في العقل جمع فيه أحاديث لفق أسانيده وركبها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، وكتاب مهم جدا في بابه في تمييز الحديث الضعيف من الصحيح، والكتاب جدا نفيس في بابه، يعطيك قواعد جوامع وأصول عظيمة جدا يميز من خلالها بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. قال فيه رحمه الله تعالى: قال الدارقطني إن كتاب العقل وضعه أربعة، أولهم ميسرة ابن عباد، ثم سرقه منه داود المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، وسرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. فمثل هؤلاء يعني ممن هذه حالهم لا يعول على كتبهم ولا يعول على مروياتهم ولا يعول على أسانيدهم، فإن جهابذة الحديث وعلماء الحديث بيّنوا حال هؤلاء وما هم عليه من ضعف أو تهمة بكذب ووضع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من هؤلاء أثرت فيه عقيدته الباطلة، فأخذ يركب الأسانيد التي يحاول من خلالها نصر عقيدته. يذكر عن داود بن المحبر، وهو أحد الأشخاص الذين سماهم هنا ابن حبان، أنه كان في بداية أمره على نوع عناية بالحديث، ثم إنه بلي فيما بعد بصحبة بعض المعتزلة، بلي بصحبة بعض المعتزلة فأفسدوه، أفسدوا عليه عقيدته وانحرف عن الجادة. قول ابن حبان رحمه الله: لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في أو خبرا صحيحا في العقل، هذا عليه أئمة الحديث أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في العقل. قال ابن تيمية في كتابه الفرقان: والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي صاحب هذا الكتاب والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل، فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة، ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. هذا كلام جميل، عرف من خلاله العقل. ما هو العقل؟ قال: العقل هو محبة المكارم من الأخلاق وكراهة سفسافها، هو نفس العقل. ولهذا صدر هذه الترجمة بالحديث الذي مر معنا، حديث سهل: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إذن الشخص الذي يحب مكارم الأخلاق ويتحلى بها ويبغض سفساف الأخلاق ويتجنبها هو الرجل العاقل، وهذا هو العقل. العقل أن يكون المرء محبا للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ومتحليا بها، مجاهدا نفسه على التحلي بها، وأن يكون في الوقت نفسه مبغضا للأخلاق السيئة الرديئة ومجاهدا لنفسه على البعد عنها. إذا كان كذلك، إذا كانت هذه صفته، فإن هذا العقل يعتبر حظ ومكسب عظيم للعبد. إذن العقل ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان لنفسه، وإنما العقل حقيقة تقوم في العبد حبا للفضائل وكراهية للرذائل، مع مجاهدة للنفس على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. فإذا كان كذلك فهذا حظ عظيم وفق الله سبحانه وتعالى عبده إليه، يؤنسه في غربته وينفي الفاقة. ينفي أن يبعد ويطرد، الفاقة أي الفقر. ولا مال أفضل منه، ولا مال أفضل منه، هذا يعد مكسبا عظيما وغنيمة كبيرة جدا إذا وفق العبد للتحلي به والاتصاف به. قال: ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله، وتمام الكلام من خلال كلامه الذي سبق: ولا يتم عقله حتى تتم أخلاقه. ولا يتم عقله حتى تتم أخلاقه، لأن مر معنا تعريفه للعقل أنه محبة المرء لمكارم الأخلاق وكراهيته لسفسافها ورديئها. نعم. قال رحمه الله: والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ، فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا. هذا تعريف للعقل آخر. قال: والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. والعلم باجتناب الخطأ، لكن هذه المعرفة والعلم لا تكفي وحدها تعريفا للعقل. هذا العلم والمعرفة لا تكفي وحدها لتعريف العقل، فالعقل ليس علم ومعرفة فقط، بل علم ومعرفة وعمل، علم ومعرفة وعمل. فحتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما العمل بالعلم وهو جلب ما ينفع ودفع ما يضره بالنظر في العواقب، فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة. فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة. فالعقل ليس اسما يقع على المعرفة والعلم فقط،